بعمر الخطاب كفرت. لو شبهت رب العالمين بعمر الخطاب كفرت. وعمر الخطاب اللي يسموه بعض المعاصرين اول ديمقراطي في الاسلام. اي نعم سموها التسمية طبعا العصرية هذه نحن لا نتعرف على المصطلح. مع ذلك من شبه الله بعمر الخطاب كفر. كيف انت مالك راضيان تشبه بعمر لكن تشبه بالحجاج الظالم وامثاله من هؤلاء الحكام والامراء العظيمين؟ فاتقوا الله. والله يقول وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. فأنتم لما بتشبهوا رب العالمين بزيد وعمر من الأمراء ما قدرتم الله حق قدره. هذا النوع من التوسل اللي يصرح بيقول مثل ما نحن ما نبغي نكلم الأمير والوزير إلا بالواسطة، كذلك نحن ما نستطيع نكلم ربنا ونخاطب ونطلب حاجتنا منه مباشرة، هذا كفر. لكن مو كل المتوسلين في عندنا التشبيه هذا، وهذا كفر لأنه في تشبيه لرب العالمين كما ذكرنا بالبشر، بل وفي فساق البشر. لكن في بعض الناس عنده الإشكالات عنده الشبهات، يرى هون أنه ما في مانع يقول في دعائه يا الله حمي يا نبي فلاني أو الولي فلاني. نحن هذا النوع ما نقول بالشبه، لكن إذا شبه رب العالمين بزيد وبكر من الناس فهذا الشرك أكبر لا نشك في ذلك. إذن نحن كنا نتكلم عن الشرك الأكبر الذي يحبط العمل، وضربنا أمثلة النذر لغير الله والذبح لغير الله. فحضرتك ماذا فعلت؟ ولا مؤاخرة، اختلط عليك الأمر، اختلط النذر لغير الله والذبح لغير الله بمسألة التوسل لغير الله. يا أخي هلا نحن أغلب العالم في ساوى الطلب أنه يزور الملك بالوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. مو أنه ما أغلب الشعب يقول أنه يا سيدي زكريا أغسل يحيى. طيب أنت شو رأيك إذا قال يا سيدي زكريا أغسل؟ هذا يجوز؟ طيب هذا كفر، هذا كفر جميل، هذا كفر ولا توحيد؟ كفر. طيب وإذا ذبح لسيدنا زكريا؟ وإذا نذر لسيدنا زكريا؟ جاوبني اسمع جاوب. لا هذه جماعة هل عم يجوا يعملوا هالأشياء هاي؟ نحن لما بنقول هذا كفر لا نعني يا أخ، هذه كمان مناسبة طيبة تأتي لنبين لكم الحقائق. نحن لما نقول الذبح لغير الله شرك وكفر لا نعني فلان بعينه الكافر، لا نعني مسكين جاهل ما عنده علم، لكن نقول هذا كفر مشان ايش؟ مشان هو ما يقع فيه. نقول هذا شرك مشان ايش؟ مشان هو ما يقع فيه. لذلك انت ما تفيد شيء لما بتحاول تبردها وتلونها ببعض الالوان العراقة ما معليش انت ناقش ما شئت يا اخي. لكن من بعد البيان كله صرنا ساعة نتكلم واكثر في التوحيد وفي ضرب الامثلة الشركية المنافية للتوحيد، ما في داعي بقى انت تخلط شعبات رمضان كما قلت لك، تخلط التوسل بالشرك الاكبر. كان استطاعتك تقول شو رايك في التوسل؟ جواب وعطيتك الجواب. خلاصة قول يجب التفريق بين ما هو الشرك منافي للتوحيد إطلاقا وبين بعض البدع التي بعض المشايخ كاتبين في كتبهم أن الإنسان إذا استغاث في ولي من الأولياء فبيخرج من قبره بيرضي حاجته، فما في إنسان بيخرج. ولا مؤاخذة شبابنا في اليوم يتعلم، ولا مؤاخذة العلم العصري يعني المادي يعني الذي لا يقدم ولا يأخر عند الله، هؤلاء أكثرهم لا يعرفون واقع المسلمين. هذا من جهة، وبعبارة أخص لا يعرفون واقع علماء المسلمين، مش المسلمين عوام، لا يعرفون واقع علماء المسلمين ومشايخهم. ولذلك فنحن حسبنا أن نبين لكم الحقائق من الكتاب والسنة وتأخذوها هذه الحقائق يعني قريبة التناول، ما فيها مجادلات، ما فيها مناقشات، وإلا فنحن نستطيع نقدم إليكم أمثلة مزعجة مخجلة جدا، بحيث أن ربما البعض منكم يصير معه اندفاع هيك بلا شعور ويقعد يسب المشايخ والعلماء ويتبرع منهم جميعا. هيك العلماء هيك المشايخ. ولذلك نحن ما نتكلم عن العلماء المشايخ، نتكلم عن الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، كتاب وسنة، لأنه هذا هو الهدى والنور، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ولكن لا بأس على سبيل العبرة فقط، مثال واحد من تجاربنا في مناقشاتنا مع المشايخ. كنا في طريقنا من حلب إلى اللاذقية في سبيل الدعوة الناس ودعوة الكتاب والسنة وإلى فهم التوحيد وما فيه من الشركيات والغيرات. صلينا الجمعة في مسجد في قرية هناك في الطريق، ثم دعانا إمام المسجد إلى بيته، ذهبنا إليه وشربنا كاس من الشاي. وماذا نتكلم نحن؟ فيما نحن نتكلم في التوحيد قبل كل شيء. وتفرقنا بطبيعة الحال لبحث الاستغاثة بغير الله وأنه شرك، وأظن لا يختلط عليكم الأمر أو لا يغمى عليكم شو معنى الاستغاثة بغير الله. أن تقول: يا أبا الزهر أغثني، نشيد من أناشيد يسموها الأناشيد الدينية، مدى يا رسول الله عليك. هذا هو الاستغاثة بغير الله. فرقنا هذا الموضوع، وإذا بالشيخ يقول: ما فيها شيء استغاثة بغير الله، ما فيها شيء، والله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني وحدك نستعين وحدك نستغيث. هو بيقول: إذا استعذنا بالله ولا نستعين، ما فيها شيء. جرى الحديث سجالا، مناقشة طويلة، والشيخ يقول: ما فيها شيء، يتأول مثل ما أنت، وما أنت يعني كما يقال أول ساري غره قمره. هذول الجماعة نقلوا لك التأويل، فأنت عم تحكيها مع الأسف بكل إخلاص. قال إن هذول الجماعة لما بيقولوا: يا باز أغثني، ما بيخذوا إلا التوسل إلى الله عز وجل، وإن بيعتقدوا إنه لا ينفع ولا يضر ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. ناقشنا كثيرا ولسنا في هذا الصدد، لكن بضربك المثال قلت له: طيب، هؤلاء الذين ينادون الباز يقولون: يا باز أغثني، أنت بتقول إنه بيعتقدوا إنه ما بيضر ولا بينفع، ليش بنادوه إذا كان بيعتقدوا إنه ما بيضر ولا بينفع؟ فلنضم هالتأويل اللي أنت عم تقوله لكلمتهم. لو قال قائل منهم: يا باز، يا من لا ينفع، اسمعوا يا جماعة واعتبروا، يا باز، لو قال هؤلاء بدل ما يقولوا يا باز أغثني، لو قال قائلهم بيان الحقيقة اللي أنت عم تدعيها لهم، لو قال: يا باز، يا من لا ينفع ولا يضر، أغثني، يجوز؟ قال: يجوز. يا باز، يا من لا ينفع ولا يضر، أغثني، يجوز؟ قال: يجوز. قلت له: واحد يقول يا جدار، وقلت له هيك: يا جدار، يا من لا ينفع ولا يضر، يجوز؟ قال: لا يجوز. قلوا: ايش الفرق بين الامرين؟ لا، في فرق كبير، في فرق قائم في نفوسهم. سمعتوا عبارة الشيخ هنا؟ في فكرة قائمة في اذهان الصوفية وامثالهم انه الولي اذا مات انطلق. في عندهم افكار خطيرة جدا، ما بتسمع يا اخواننا بالمدركين، بالاخطاب، بالأبدان، بالغوث الأكبر. هذه كلها أفكار يعني مشرشة في أذهان هؤلاء الناس، فهم في الواقع يحملون أفكار خطيرة جدا، متصرفين. هذولة الأشباح حضار. نعم. فالمقصود هذه الأفكار كلها ممتلئة بمثل هذه الشركيات والخميات، لكن يحاولوا يبردغوها ولا مؤاخذة ولفوها على الناس، لكن بقى الأمثلة تكشف الحقائق. ليش فرق هذا الشيخ بين قول القائل يا باز، يا من لا يضر ولا ينفع، أغثني، قال يجوز، وبين يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر أغثني ما بيجوز، لأنه هني بيعتقدوا أنه هذا الجدار فعلا لا بيضر ولا بينفع، لكن الباز بيضر وبينفع. هذا هو بيعتقدوا أنه الباز بيضر وبينفع، وبيعتقد أنه الباز بيسمع، ولذلك إلهم يعني إلهم مراسيم خاصة، أنه إذا لك حاجة بينكروا عن الباز وحاشاه، أنه إذا الواحد منكم إله حاجة عند الله فليستقبل قبره وليمشي خطوات إلى الشرق ثم يرجع، مراسيم عن زوامر السلطان، ثم ليناديني وليذكر حاجتي حاجته لي فإني ألبيه. شرك أكبر، شرك بالربوبية، مو شرك الصفات، شرك في الربوبية، لكن الناس بيبرضوها وبيستهلوها وبيمروها على الناس. شو جايهم مثل ما جاءهم وشتمهم، ذلك هو الضلال المبين. لذلك عصمة من هذه المزلات وهذه الانحرافات أن نرجع للكتاب والسنة، لا بحل مشكلة المسلمين أبدا، إلا كما قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. والله أستاذ سألت أحد المشايخ أنه عند الإنسان قال يا محمد، واحد قال في مصر، واحد قال في العراق، واحد قال في السعودية، واحد قال في اليمن، واحد في أمريكا، واحد في روسيا، كتاعة واحد لحظة واحدة، هل يسمع هذا نداهم؟ قال يسمع ويجيب كل منهم ويحمل النداء ويجيب كل منهم. شيخ لفة وشيخ وعمل يغلى إجباء فرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعني وقعوا في الشرك الأكبر الذي لا شرك بعده. خلي واحد برات برات البلد شيء 200-300 متر يصيح يا ناصر، لأنه ما بيصح، ما بيعتقد، ما بيسمعوا حديث أكبر منه. الأحياء لا يسمعون ولا يفهمون مثل هذا الشرك الخطير. إذا قال يا الله ما يسمعون، ما بيسمعون. إذا قال له يا شيخي بيجيبه، بيجيبه. نعم، القلب هو محل الله، الشيخ القلب محل الله. الله أكبر. الخلاصة هذا بعد فعلا يعني له ذيول وله شعب كثيرة، لكن ما نستطيع نحن في هذه الليلة وهي الأخيرة عندكم، وغدا نحن مصبحون مسافرون إن شاء الله، ولذلك فيكفي ما تقدم، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله هذه المسألة روية عن بعض الأئمة، لا أذكر الآن كان أحمد أو غيره، لكنه مروي، إلا أنه نحن لا نأخذ ديننا كمنبع أساسي الإمام أحمد أو غيره. الإمام أحمد هو واسطة علمية أن ينقل إلينا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعتم أن الرسول عليه السلام ينهى نهيا عاما عن الحلف بغير الله ويجعل ذلك شركا، ثم جاءنا من بعض الأئمة أنه يجوز خص الحلف بالرسول عليه السلام، وحجت في ذلك أن الله حلف به لعمرك، لكن الله حلف أيضا بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فكون رب العالمين حلف لا يعني أنه هذا شرع لنا، لأن الله لا يخشى عليه الشرك، والشرك موضوعه كله حتى لا يشرك مع الله، فهذا حكم خاص بالله عز وجل، يحلف الله بما شاء، أما نحن فنحن عبيد له، نتبع أحكامه وشريعته، فإذا كان أوحى إلى نبيه أن يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا شك أن محمدا هو غير الله، فإذا لا يجوز الحلف به. فإذا ثبت عن بعض الأئمة أنه حلف، أنه أجاز الحلف بمحمد، فقد ثبت عن أئمة الآخرين المنع من ذلك، وحين ذلك نقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رجعنا إلى الله، وجدنا الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. رجعنا إلى الرسول فوجدناه ينهانا عن الحلف غيره، إذا ما نقول بهذا القول مهما كان قائله. وصدق ابن عباس أن يقول: في بعض الروايات وتلقاه عنه مجاهد ثم تلقاه عن مجاهد بعض السلف ومنهم مالك ما منا من أحد إلا ورد عليه إلى صاحب هذا القبر. الآن عندي سؤال هنا هام أيضا ولعلي يتمكن من إيجاد الكلام حوله. يقول يرجو التحدث عن الفرق بين البدعة والسنة والفرق بينهما مع الأمثلة. الواقع أن موضوع السنة والبدعة هي من المواضيع الهامة في العصر الحاضر لكثرة ما تفرق المسلمون بعضهم عن بعض بسبب البدع التي دخلت في صفوفهم وكانت من أقوى الأسباب في تضعيف شوكتهم وبث الفرقة والخلاف في صفوفهم. لأن هناك من يقول أنه في الإسلام بدع حسنة وهناك من يقول كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدع في ضلالة وكل ضلالة في النار. وكثير من الناس اليوم يعيشون في حي صبيس، ترى في بالإسلام بدع حسنة أم لا. نحن نعتقد أن الإسلام يختلف عن الأديان السابقة كل الأديان من حيث أنه أتم الله النعمة على عباده بإتمامه بشريعته، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان ربنا عز وجل امتن على عباده في هذه الآية الكريمة بأن أكمل لهم الدين والنعمة، فما معنى أن يكون في الإسلام بدع يحدثها من شاء من بعد تمام الدين ويطلق عليها أنها بدع حسنة؟ لو لم يكن في موضوع البدعة وذمها إلا هذه الآية وحدها لكفى، لأنها صريحة، لأن الدين كمل والبدعة معناها زيادة في الدين، فكيف يجتمع هذه الزيادة في الدين مع كمال الدين؟ نقيضان لا يجتمعان أبدا. ولأهمية هذه الآية في الدلالة على فضل الله عز وجل على عباده، مع الأسف الشديد انتبه بعض الكفار لأهمية هذه الآية في الإسلام، حيث لا يزال جماهير المسلمين إلى اليوم غافلين عن أهمية هذه الآية، بينما كافر واحد من اليهود انتبه لخطورتها وعظمتها كما في صحيح الإمام البخاري أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر فقال يا عمر، أو قال يا أمير المؤمنين، آفية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر لقد نزلت في يوم عيد في يوم عرفة ورسول الله على عرفة وفي يوم جمعة، يعني نزل في يومي عيد، يوم الجمعة ويوم عرفة، أي إن هذه الآية هي نزلت في يوم عيد المسلمين. كأن عمر رضي الله عنه يقول لهذا اليهودي إن الذي تقوله هو واقع عندنا وموجود، هذه الآية نزلت في يوم الجمعة وهو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، ونزلت في يوم عرفة اللي هو ليلة العيد الأكبر من عيد الفطر وعيد الأضحى أو عيد الأضحى. هذا اليهودي قدر هذه الآية قدرا، لماذا؟ لأنها كفت المؤمنين وأغنتهم عن أن يكلفوا أنفسهم بأن يشرعوا للناس ما بين قرن وقرن، ما بين 50 سنة و50 سنة، أن يشرعوا لأتباعهم تشريع جديدة كما هو طبيعة اليهود والنصارى. كل يوم بيطلع عندهم دين جديد، قرارات جديدة، تحليلات، تحريمات جديدة. الله عز وجل في هذه الآية امتن على عباده فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا أمر عظيم جدا، فماذا كان موقف المسلمين؟ كأنه الآية لم تنزل مطلقا، ليس فقط في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة، كأنها لم تنزل مطلقا، وفتحوا باب الابتداء في الدين مع هذه النعمة في إتمام الدين. زيادة على ذلك أن جاءت أحاديث تؤكد هذا المعنى وتؤصله في نفوس المؤمنين، كمثل قوله عليه السلام كان يخطب في كل يوم جمعة بين يدي خطبة الجمعة، وهذه من السنن التي أميتت بفضل سن البدعة الحسنة. الرسول عليه السلام كان يخطب في كل يوم جمعة يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر خطبة الحاجة التي افتتحنا به هذه الجلسة. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل يوم جمعة ويخطب بهذه المقدمة بين يدي الخطبة، لماذا؟ ليؤصل في نفوس السامعين أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فماذا كان موقف بعض المسلمين؟ ما هذا التركيز من سيد المرسلين في أذهان مخطوب فيهم كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار؟ قالوا بكل بساطة: لا، ليس كل بدعة ضلالة ولا كل ضلالة في النار. البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. سبحان الله، مثل أنا أشبه هذا من باب التوضيح، مثل ما لو قال إنسان على نقيض قول سيد بني الإنسان عليه الصلاة والسلام، إيش قال؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يقوم إنسان يقول: لا، مو كل مسكر خمر ولا كل كله إيش خمر حرام. هذا أليس هو المشاقة والمضاد والمعاكس للرسول؟ والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كيف يتصور من مسلم يسمع الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيقول ذاك المسلم: لا، ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام. ممكن أن يصدر هذا من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا؟ أنا أقول معكم لا يمكن، لكن أزيد عليكم لأنه يمكن. كيف؟ بجهله، بغباوته، بجهله بمثل هذا الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قد يجتهد بحسن نية أو بسوء طوية فيقول في المسكرات ما هو حلال، جهلا منه بقول الرسول عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا وقع مع الأسف الشديد، هذا وقع. لكن إنسان يسمع هذا الحديث الصحيح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ممكن أن يقول هذا الذي علم بهذا الحديث عن الرسول: ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام؟ هذا مستحيل. إن وجد هيك إنسان فليس مؤمنا. كذلك أقول: رسول الله يخطب في كل خطبة جمعة، لقد بينها صراحة أكثر من بيان الخمر وتحريمه، بين تحريم كل بدعة. فكان يخطب في كل يوم جمعة بقوله: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يمكن إنسان يسمع هذا الحديث يقول: لا، ليس كل بدعة ضلالة وليس كل ضلالة في النار؟ أقول: مسلم يسمع هذا الحديث لا يمكن، لأنه يضرب الحديث في الصميم فهذا لا يكون مسلما. لكن هل هذا موجود اليوم وقبل اليوم؟ نعم موجود. كيف هذا؟ أقول يمكن إنسان يجتهد ولم يبلغ هذا الحديث، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيرى أن هناك بدعة حسنة ويتمسك ببعض الأدلة في زعمه وهي شبهات في التحقيق العلمي، ثم يتلقى هذا الاجتهاد الخاطئ بعض من يجل ويحترمه ويمضي الزمان، وإذا بهؤلاء الأتباع يفاجئون بقول عالم روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا يصطدم الحق والباطل، يصطدم كلام الرسول عليه السلام مع كلام ذلك العالم الذي اجتهد ولا علم عنده بالحديث، وتوارث هذا الاجتهاد أتباعه ثم اصطدموا مع قول الرسول عليه السلام، فيكون الموقف يا أخي هذا العالم الذي قال في بدعة حسنة في الإسلام شو أنت أعلم منه؟ يا أخي أنا ما لي أعلم منه، لكن مسؤول أعلم منه، هو اللي عم يقول بلسان عربي مبين كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا من جهة. من جهة ثانية مش أنا عم أقول هيك أنه هيك معنى كلام الرسول، هناك علماء جلاء كبار يقولون أنه معنى كلام الرسول كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار على ظاهره، وليس هناك تخصيص وليس هناك تقييد ولا شيء من هذه المصطلحات، وإنما هو كما قال كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ويؤكد هذا عموم آخر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما نشوف نقول لا بعضه رد وبعضه ليس برد، ما يقول هذا المسلم إطلاقا. إذن هناك الأحاديث تلتقي مع الآية من الإسلام كامل، وأنه لا حاجة هناك إلى ابتداء عبادات في الدين. هذه النصوص فهمها السلف كما فهمها العلماء المحققون من القرآن. أول السلف الصحابة، فلا نجد صحابيا إلا ويدندن دائما وأبدا على المعنى الذي يظهر من النصوص السابقة. شوية مي والله. فهناك عبد الله بن عمر الخطاب يفسر لنا جملة كل بدعة ضلالة بجملة تسد الطريق على المؤولة الذين يقولون ليس كل بدعة ضلالة وإنما هناك بدعة حسنة. فماذا يقول ابن عمر رضي الله عنه؟ قال ونعم ما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أحفظوا هذا، هذا السلاح ماض في الرد على المبتدعة الذين يردون دلالة هذه الأحاديث الصحيحة على عمومها. يأتي ابن عمر رضي الله عنه ليقول كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حزنا. سر مروي في بعض الكتب الحديثية المخطوطة أن لا أستحضره، يمكن إخواننا في دمشق يذكروني حتى أراجعه من جديد، لكن السند صحيح. نعم إن شاء الله. هذا ابن عمر. نأتي إلى صحابي آخر يقول حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. ليه؟ لأن الدين كامل، وهل بعد التمام إلا نقصان؟ فما دام الصحابة يقولون هكذا فهذا معناه تأكيد لكون دلالة النصوص السابقة على عمومها وإطلاقها. ثم نأتي فندرس تاريخ الصحابة وموقفهم بالنسبة للأمور التي تظهر جديدا بينهم، فنجدهم يؤكدون أن كل بدعة ضلالة. فهذا مثلا سعد بن أبي وقاص يسمع رجلا يلبي في الحج، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلبي في الحج يقول لبيك ذا المعارج. يقول هذا الملبي بدل لبيك اللهم لبيك لبيك ذا المعارج، فيقول سعد بن وقاص وبأسلوب الحكيم ما بيقول له لا تقول لبيك ذا المعارج فإنه بدعة، لا، إنما يقول له إنه له المعارج. أنت عم تقول لبيك ذو المعارج إنه لذو المعارج، لكن ما هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر عليه أنه حط ذو المعارج بدل اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هو قال لبيك ذو المعارج. وعليكم السلام ورحمة الله. قال له حتى ما يظن، لأنه لا تقول هيك أنه بينكر أن يكون الله ذا المعارج، قال له إنه لذو المعارج، لكن ما هكذا كنا نقول في عهد الرسول عليه السلام. إذن هو يتمسك بما فارقهم الرسول عليه، فارقهم على لبيك اللهم لبيك. لماذا أنت تأتي بعبارة جديدة؟ قيسوا هذا الأثر على كتب الأوراد والأذكار ودناء الخيرات وأدل الخيرات وإلى آخر ما هنالك من بدع في الأذكار والصلوات الآخرين، تعلمون البعد الشاسع بين السلف وبين الخلف. سعد بن وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة لا يرضى من إنسان أن يقول لبيك ذا المعارج، لأن الرسول كان يقول لبيك اللهم لبيك، فكيف يرضى سعد بن وقاص لو سمع بعض الطرقيين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 4444 أم 44 4444 إذا قرأ 4443 هذا خلاف النص. من جاء هذا النص؟ ما أنزل الله به من سلطان، أحد المشايخ يمكن يكون صالح ميته طيبة، لكن هذا شيء ما فعله الرسول عليه السلام. لبيك ذا المعارج ما رضيه سعد، كيف يرضى بأم 44؟ هذا مستحيل تماما. والأمثلة على ذلك تكثر وتكثر جدا من واقعنا اليوم. نأتي إلى صحابي آخر ألا وهو الذي قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، من هو؟ عبد الله بن عمر. هذا الصحابي الجليل يكون يوما في مجلس كهذا مجلس، فعطس رجل فماذا قال؟ الحمد لله والصلاة على رسول الله. شو سوى الرجل؟ كفر؟ لا، ذكر الله وصلى على نبيه، ما فيها شيء، نور على نور، هيك العقل بيقول. فماذا كان موقف عبد الله بن عمر؟ قال وأنا أقول معك. شوف أساليب الصحابي ما أبدعها وما ألطفها وأرقها. هذاك لما قال لبيك اللهم ذا المعارج قال له إنه لذو المعارج، لكن ما هكذا علمنا رسول الله أو ما هكذا كنا نقول يعني. لا، هنا ابن عمر يسمع الرجل يقول بعد أن عطس الحمد لله والصلاة على رسول الله، قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. ما هكذا علمنا رسول الله؟ قال لنا قل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. هذا حديث أو أثر رواه الإمام الترمذي في سننه والحاكم أبو عبد الله في مستدركه في إسناد قوي. فابن عمر بدنا نحكي بالعبارة الصريحة بقى من بعد العبارة النامية اللي جابها هو. فابن عمر أنكر الصلاة على الرسول بعد العطاس، لكن كما أقول أن الإخوان هناك في الشام وغير الشام، ابن عمر كان رجلا كيسا، كأنه كان بيتوهم أنه لعل هذا الإنسان أو غيره لو خاطبه مثل ما بيفعل بعض إخواننا المتحمسين للدعوة السلفية وللسنة المحمدية، بيسمع المؤذن مثلا في قريته بعد ما بيقول في الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صلي، وبيتابع من صلاة بيقوله اسكت لا تصلي على الرسول، هاي بدعة. هيك ابن عمر ما كان بها الحماقة، كان عنده لطف وعنده فياسة. خشيت أن يقال لابن عمر لو كان يومئذ هالنبز باللقب المعروف لدى الناس اليوم الوهابية، فخشيت أن يقال هذا رجل وهابي، قال له أنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، حتى ما يقول هاي أنكر الصلاة على رسول، مثل ما بيقولوا بعض إخواننا اليوم بعض الجهال يعني عم ينكروا الصلاة على رسول. لكن يا جماعة اتقوا الله، ابن عمر أنكر الصلاة على رسول، هاي قالكم إياها على أسلوب النائم هل ما بعد نومه، قال له الحمد لله والصلاة على رسول الله. هل أنكر الصلاة على رسول؟ لا ما أنكرها، لكن أنكرها، أي أنكرها أن توضع في هذا المكان. ليه؟ لأنه الرسول ما وضعها في هذا المكان. هل تعليم الرسول ناقص؟ لقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا عطس في المجلس، فقال يا رسول الله ماذا أقول؟ قال قل الحمد لله. قال السامعون ماذا نقول له؟ قال قول له يرحمك الله. قال ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا تعليم الرسول. ترى هذا التعليم ناقص ولا كامل؟ كامل. ما قال له قل الحمد لله والصلاة على رسول الله. فإذا كان هذا القائد في مجلس ابن عمر جاء بهذه الزيادة وهي بدعة حسنة، زعموا سبحان الله كون هذه الزيادة حسنة تخفى على الرسول، وهو الذي علمنا آداب العطاس والذكر في العطاس، مستحيل. إذن إذا كان الرسول ما يعلم حسنها، فمن ذا الذي من بعده يعلم حسنها؟ لا أحد أبدا. شو قال له ابن عمر للي قال تغفر فيكم اسكت لا غفر الله لك؟ فأنكر ابن عمر إذن هذه الزيادة، ولو أنهم سموها بدعة حسنة، لأن التحسين من بعد الرسول عليه السلام قد أغلق بابه. ومن العجيب ومن المتناقضات الغريبة التي لا ينتهي العجب منها أن هؤلاء المبتدعين المستحسنين بدعة هم الذين يقولون باب الاجتهاد مغلق. هم الذين يقولون باب الاجتهاد مغلق، مع ذلك يقولون باب الاستحسان في الدين مفتوح. ايش هذا؟ معنى الاستحسان في الدين هو اخطر شيء، لانه ياتي من بعد القياس. ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرساله من استحسن فقد شرع، يعني يشير بهتيج مدري الشيخ افترى مسجل يكون 220 من الصحابة إلى التابعين ومن دونهم من الأئمة المجتهدين. فهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول كلمة تستحق أن تكتب كما كانوا يقولون قديما بماء الذهب. يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال رسالة اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. كلمة عظيمة جدا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا كلام عظيم جدا يجمع مبادئ من مبادئ الشريعة الإسلامية الهامة ما أحوجنا نحن إليها اليوم. اليوم المسلمون في ذل بالغ جدا منتهاه، ولا بد أن يسعوا للخلاص من هذا الذل. ما هو الطريق؟ لقد وضع الطريق مالك في آخر هذا الكلام، قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح فيه أولها. الآن نحن بين الناس يقولون كأمثالنا كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويبنون على ذلك بأنه يجب على الأمة الإسلامية أن يطهروا أفكارهم وعباداتهم كلها بمختلف أنواعها من البدع التي دخلت من بعض السلف الصالح. هكذا نحن نقول، ويؤيدنا في هذا الأئمة ومنهم مالك حين قال ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ناس آخرون مسلمين يقولون لا يا أخي هي بدعة حسنة وهي بدعة حسنة وهي بدعة حسنة. هل كان هذا في العهد الأول؟ هم يقولون لا لأنهم يسموها بدعة. طيب مالك يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هل صلح أول الأمة بالتمسك بالكتاب والسنة زايد البدعة الحسنة زعموا، أم بالتمسك بالكتاب والسنة فقط؟ بالكتاب والسنة فقط. إذن يسعنا ما وسعهم ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا من المواضيع الهامة التي أشار إليها مالك في هذه الكلمة الجوهرية. لكن قبلها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فلنعالج نحن أوضاعنا الآن الدينية، هل كان دينا الرقص في الأذكار، التحلق، الأخذ بأيد بعض البعض ويميلون يمينا ويسارا، هل كان هذا في العهد الأول؟ هم أول من يشهدون ويقولون لا لم يكن. لكن شوف يا أخي هذه بدعة حسنة. هل كان في العهد الأول أن تزار المقابر للذبح عندها والنذر لها، أم كانت الزيارة فقط ليقول القائل ما يجهله اليوم بالمئة 99.5% من زوار المقابر؟ كان الأولون يقولون إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وأنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. اليوم ماذا يفعل الزائرون إلا القليلين منهم؟ هل يقرأ الفاتحة؟ وهل يقرأ قل والله 11 مرة؟ وهل يجلس يقرأ سورة ياسين وبيقول قال الرسول وهو من الكاذبين اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟ كل هذا لم يكن في العهد الأول. ومالك يقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لكن احنا شايفين اليوم دين، لكن هذا معناه انه ليس دينا يقربنا الى الله عز وجل زلفى. ليس هو الذي قال الله عنه في القرآن الكريم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا دين لكن ليس من الإسلام في شيء إطلاقا. هل كان في الزمن الأول أن يجتمع الناس في حفلات يسمونها حفلات دينية في مثلا 27 رجب، في ليلة النصف من شعبان، في 27 رمضان المبارك، يجتمعون عندنا في المسجد الكبير هناك حلقات، ولا يستطيع أحدنا يدخل المسجد من شدة الصراخ والزعاق. زعموا بماذا؟ يذكرون الله. هذا التفسير من أقبح ما يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تفاسير. وإليكم البيان. هذا البيان من ناحيتين: الناحية الأولى ذكر المناسبة التي قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث، والناحية الأخرى من ناحية ملاحظة هذه الجملة أو هاتين الجملتين كتعبير عربي، هل يمكن أن يعني الرسول عليه السلام بهاتين الجملتين ذلك المعنى وذلك التفسير الذي ذهبوا إليه؟ الناحية الأولى المناسبة، الحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وكتب أخرى كثيرة من كتب السنة من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه أسفا وحزنا عليهم وعلى فقرهم، فخطب الرسول عليه السلام الصحابة وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فما كان الرسول ينتهي من خطبته حتى بادر أحد الصحابة ينطلق ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من دراهم ومن طعام قمح وشعير ووضعه بين يدي الرسول عليه السلام. فلما رأى سائر الصحابة ما فعل صاحبهم قام كل منهم ليعود أيضا بما تيسر له من طعام ومن دراهم، فاجتمع أمام الرسول عليه السلام كأكوام من الجبال من الطعام والشراب من الدراهم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مذهب، أي تنور وجهه كأنه مذهب، أي كأنه فضة مطلية من ذهب تبرق أسارير وجهه، فرحا باستجابة أصحابه لدعوته إياهم أن يتصدقوا على هؤلاء العرب، فاستبشر فرحا مسرورا وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. هذه المناسبة. الآن نقول كيف يمكن أن يقول الرسول العربي الذي هو أفصح من نطق بالضاد، كيف يمكن أن يقول بهذه المناسبة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ هل رأيتم في المجلس بدعة لم تكن معروفة من قبل؟ ليس هناك إلا الصدقة، والصدقة أمرهم الرسول بالقرآن: أنفقوا مما رزقناكم، ثم أكد ذلك بحديثه: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. وين البدعة هنا؟ هذا من أقبح كما قلت آنفا ما ينسب الرسول للتفسير. تحيا عبادة وطاعة هي الصدقة، فيقولون الرسول قال من ابتدع في الإسلام بلا حسنة حاشا لله. هذا الكلام بهذا التفسير لا يتفق مطلقا مع هذه الواقعة التي تبين أن الرسول أمرهم أن يتصدقوا فاستجابوا له، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. فنقول فما معنى الحديث إذن بصورة يتفق مع هذه الواقعة؟ نقول كما تدل عليه اللغة، سن أي فتح طريقا. هذا الرجل فتح طريقا لغيره من الصحابة للصدقة، وهذا يقع كثيرا، يخطب الخطيب في أمر ما يحضهم على مشروع خيري، فتجد الناس كلهم واجبين، لا شحا ولا بخلا، وإنما وجوب وعدم انتباه. فيقوم رجل شهم، رجل كريم النفس، فيمد يده وبيضع ما تيسر، فما كان قليلا. بيقوم الثاني متشجع بيفعل مثله، الثالث الرابع، وإذا به يستمع خيرات الله وبركاته. بسبب من؟ الرجل الأول. هذا الرجل الأول هو الذي سن هذه السنة بالنسبة لتلك المناسبة، أي الصدقة على أولئك الأعراب. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من فتح طريقا إلى أمر مشروع فله أجر، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. هذا هو المعنى الذي يتفق مع المناسبة، مناسبة الحديث. ثم نقول لننظر الآن لندرس الحديث من حيث دلالته، بغض النظر عن الربط بينه وبين مناسبته التي ذكرناها. هو يقول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، وفي تمام الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة. إذن لا شك أن في الحديث ذكر السنة موصوفة بصفتين متناقضتين، حسنة وسيئة. نحن نسأل الآن أولئك الذين يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة، نقول لهم ما هو الطريق لمعرفة كون هذه السنة ولنسميها مجاراة لهم بدعة؟ ما هو الطريق لمعرفة هذه السنة أو هذه البدعة أنها حسنة أو أنها سيئة؟ الطريق هو كتاب الله وحديث الرسول، أم هو الطريق أهواؤنا وعاداتنا ورغباتنا وشهواتنا؟ ما أظن أحدا يقول أن الطريق هو غير كتاب السنة. الكتاب والسنة هو الطريق الوحيد لمعرفة ولتمييز السنة الحسنة من السنة السيئة. إذا كان الأمر كذلك فنحن نصافحكم ونتفق معكم أن كل سنة، كل بدعة قام الدليل من الكتاب والسنة على أنها حسنة، فنحن نقول معكم إنها سنة حسنة، وإن شئتم قلنا إنها بدعة حسنة. ما دام رجعنا للدليل من الكتاب والسنة فنحن معكم مع الدليل من الكتاب والسنة، ما دام الدليل يحكم أن هذا الأمر الذي حدث هو بدعة حسنة، وإذا قام الدليل على أنه بدعة سيئة فأنتم معنا على أنه بدعة سيئة. اتفقنا على هذا. بدنا نعمل بقى تجربة عملية، يا ترى حيوفوا معنا بما تعاهدنا وتعاقدنا عليه، وهو أن المرجع لتمييز السنة الحسنة من السنة السيئة كتاب السنة. هندخل في تجربة. نحن نأتي الآن بمثال لتوضيح المسألة بالنسبة إليكم، ثم نأتي بمثال لنوضح لكم موقفهم بالنسبة إلينا. كيف يمكن أمر حدث ومع ذلك هو سنة حسنة. فعلا حدث ومع ذلك هو سنة حسنة، أي قام الدليل من الكتاب أو السنة على أنه حسن. لعلكم جميعا تذكرون أن عمر بن الخطاب أخرج اليهود من خيبر في التاريخ الإسلامي الأول، أن عمر بن الخطاب أخرج اليهود من خيبر، ما أخرجه الرسول، هذا أمر حادث ولا لا؟ إخراج اليهود من خيبر أمر حادث، لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد أبو بكر، وإنما حدث في عهد عمر. إذن هذه بدعة، يعني شيء جديد، فما حكم هذه البدعة؟ اتفقنا بتنزيلها في ميزان الكتاب والسنة. من أين أتى عمر بن الخطاب بهذا الحكم الذي نتج منه إخراج اليهود من خيبر؟ من دليل اثنين، دليل خاص ودليل عام. دليل خاص حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عنة تعاهد وتعاقد مع اليهود على أن يبقيهم في خيبر، على أن يعملوا فيها زرعا وخدمة للنخيل هناك والزرع، على أن لهم النصف وللرسول عليه السلام النصف، وكان من جملة الشروط أننا نبقيكم فيها ما نشاء، مش إلى الأبد، ما نشاء، أي نحن الحكام معشر المسلمين، أنا أولهم نبيهم ثم من يلي من بعدي من الخلفاء، نقركم فيها ما نشاء. فجاء عمر الخطاب ورأى أن المصلحة التي رمى إليها الرسول عليه السلام من إقرار اليهود على خيبر ليخدموا أرضهم السابقة وقد صارت ملكا للدولة المسلمة، هذه المصلحة انتهت، لأنه صاروا العرب الأنصار وغيرهم صاروا يعرفون كيف يخدمون نخيلهم وأرضهم، فأنذرهم أياما أن يأخذوا ما شاءوا مما خف حمله وغلى ثمنه، وأن يخرجوا إلى خيبر من خيبر إلى ما شاءوا من بلاد أخرى في أيام محدودة، فخرجوا. هذا من حيث الواقع حادث جديد، لكن من حيث الحكم الشرعي هو قديم، لأنه نفذ قوله عليه السلام نقركم فيها ما نشاء، هذا حكم خاص. والدليل العام أخرج اليهود من جزيرة العرب، وأوصى بها الرسول عليه السلام وهو في مرض موته. إذن هذا حكم قام الدليل الشرعي على شرعيته. إذا هم وافقوا على تسمية هذا بأنه بدعة حسنة، نقول له معلش، كل بدعة حسنة من هذا النوع على الرأس والعين، لأنه ما حكم بحسنها عادة أو هوى أو مصلحة، وإنما دليل شرعي. إن هذا النوع وهو مثال نناقش فيه القائلين بالبدعة الحسنة، من شبهاتهم أن عمر الخطاب قالوا زعموا ابتدع الجماعة في صلاة التراويح، وهذا جهل فظيع جدا. قالوا أن عمر الخطاب ابتدع تجميع الناس على صلاة التراويح، وشبهتهم في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من رواية عبد الرحمن القاري، قال خرج عمر الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فرأى الناس يصلون جرافات ورهيانا، فقال لو جمعناهم وراء إمام واحد، ثم عزم على ذلك، فأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما، وخرج في الليلة القابلة دخل المسجد وإذا به يرى الناس كلهم جماعة واحدة وراء إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه. تعرض بهذه الكلمة المبتدعة المستحسنون وقالوا ها هاي عمر ابتدع وقال نعمة البدعة، ليش بقى أنتم تقولوا كل بدعة ضلالة؟ نحن لا نزال نقول كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة، لأن البدعة التي يعنيها الرسول عليه السلام هي العبادة التي يبتدعها المبتدع يقصد بها مجرد زيادة التقرب إلى الله بشيء لم يشرعه رسول الله لا بقوله ولا بفعله ولا بتقريره. أما إذا هو فعل شيئا شرعه رسول الله بواسطة من هذه الوصايا الثلاثة، إما القول أو الفعل أو التقرير، هذا ما اسمه بدعة، هذا اسمه عمل بالدين، والدين قول أو فعل أو تقرير. فهل عمر الخطاب ابتدع مثل هذه البدع التي ضربنا الأمثلة في بعضها آنفا، أم هو فعل سنتان؟ هذا ما جهله المستدلون بكلمة عمر نعمة البدعة هذه. الواقع أن عمر الخطاب شأنه في هذه القضية شأن ذلك الصحابي الأول الذي جاء بالصدقة قبل غيره، هل جاء ببدعة؟ عرفنا لا، إنما جاء بالصدقة، لكن لما كان هو سن هذه السنة أمام الجماعة الحاضرين الذين تبعوه قال من سن في السنة سنة حزنة، لكن هو فعلا ما جاء ببدعة. وعمر الخطاب لم يأتي ببدعة مطلقة، لماذا؟ لأن صلاة التراويح هو صلاة القيام في كل ليلة من ليالي رمضان، هذه صلاة التراويح، وهي صلاة القيام في كل ليلة من ليالي السنة، يعني قيام الليل أمر متفق على مشروعيته، فقيام التراويح في رمضان هو نفس القيام المشروع في كل ليالي، لكن جد الشيء من الرسول عليه السلام، وهذا مذكور في صحيح البخاري أنه صلى ثلاث ليال في آخر سنة من رمضان من حياته عليه السلام، صلى ثلاث ليال جماعة، في الليلة الأولى خرج إلى المسجد وفرش له حصير فقام يصلي، فرآه بعض الصحابة فاقتدوا خلفه، في اليوم التالي تحدث هؤلاء نحن غير الصليل وراء رسول عليه السلام فسلم عن الناس في هذا الخبر. ثاني ليلة خرج الرسول عليه السلام فكاد المسجد يمتلئ بالمصلين، ثالث ليلة غص المسجد بالمصلين، رابع ليلة انتظروا ما كان يقول حتى ضاق بالانتظار بعضهم ذرعا، فأخذوا حصيات في المسجد هو يحصمون الباب، فكروا أن هذا شيء جميل لعله الرسول نائم فهم يوقظونه، فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا قال أما إنه لم يخفى علي مكانكم هذا، وإني عمدا تركت إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ثم لم يعد ليصلي بهم عليه الصلاة والسلام بعد تلك الليالي الثلاث، ثم مات عليه السلام في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الثاني. بعد الوفاة شغل أبو بكر الصديق بحروب أهل الردة، وكانت خلافته قصيرة لحكمة يريدها الله سنتين ونصف، ثم جاء من بعد عمر ووقع ما ذكرنا لكم من أحيائه. ماذا فعل؟ ابتدع؟ ما ابتدع شيئا، إنما أحيا السنة التي شرعها الرسول عليه السلام إذا صح التعبير بصلاته ثلاث ليال مع الجماعة في المسجد. ها هاي من جهة. ومن جهة أخرى لقد ثبت عن الرسول عليه السلام الحض على صلاة الجماعة، على صلاة التراويح جماعة، ثبت الحض عليه من قوله، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام ثم صلى معه قيام رمضان كان له كقيام ليلة. هذا حديث في سنن أبي داود وبإسناد صحيح. ففي هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة في القيام في رمضان. فإذا عمر بن الخطاب لم يأتي بشيء جديد، وإنما أحيا سنة قولية وفعلية. هم يظنون أنه شرع صلاة الجماعة في التراويح، فإذا هو ابتدع وسماها بالبدعة حسنة. إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود الآن لإزالة سؤال أو لإجابة على سؤال قد يتبادر أو يخطر في البال. إذا كان عمر الخطاب ما ابتدع شيئا وإنما أحيا سنة فعلها عليه السلام وأيدها بقوله، فلماذا قال نعمة البدعة هذه؟ نقول سماها بدعة من حيث التعبير اللغوي، لأن البدعة لغة هو الأمر الحادث، ولا يشك دارس لهذه المسألة بصورة خاصة وقد أوجزت الكلام عليها أنه من بعد الرسول عليه السلام، من بعد ثلاث ليالي، تركت الجماعة هذه وما أحد فعلها، وسبب في ذلك ما ذكرنا انشغال أمام الصديق بحروب أهل الردة. فكان الفضل في أحيائها لعمر بن الخطاب، فسماها بدعة باعتبار الوقت الذي بين ترك الرسول بعد الليالي الثلاث وإحياء عمر لها، فهذا الأمر لم يكن يومئذ، فسماه بدعة بهذا الاعتبار. وإلا تفسير الجماعة لكلمة عمر بنعمة بدعة، أي بدعة شرعية هو ابتدعها، فهذا أولا فيه نسبة الجهل البالغ إلى عمر الخطاب، لا يعرف أن الرسول صلى صلاة التراويح ثلاث ليالي، ولا يعرف أن الرسول حض على صلاة التراويح جماعة. فنسبة هذا الجهل إلى عمر الخطاب لا يليق المسلم. وشيء آخر أخبث من هذا، وهو أنهم ينسبون إلى عمر أنه يبتدع في الدين، وقد عرفتم أقوال الرسول في التحذير من الابتداع في الدين وأقوال الصحابة، وفيهم ابن عمر نفسه الذي يقول كل بدعة ضلالة وإن رأى حجر. فكيف ينسبون إلى عمر الخطاب من هذا الجهل ما لا يليق النسب إلى من دونه؟ وأخيرا هناك شبهة أخرى ولعلها أيضا هي أخيرة أذكرها وأنبه على طريقة دفعها وأنهي الكلام في هذه الليلة لذلك، لنتمكن إن شاء الله للعودة إليكم في مناسبة أخرى. وإن شئتم ادخرتم بهذه الأسئلة التي تحتاج إلى محاضرات كثرة في ليالي شتى، فأقول هناك حديث يتداوله كثير من الناس يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فكلما أنكرت بدعة من البدع يقول لك: يا أخي بلاد الإسلام كلها موجودة هذه الأشياء وما حدا أنكر غيرك أو غيركم، شو هالأمة الإسلامية مو فاهمة لك؟ والرسول يقول: ما رأوا المسلمون حسنا فوعد الله. رد هذه الشبهة من وجوه: أولا لا أصل لهذا الحديث، ما قال الرسول عليه السلام هذا الحديث ولا عنده خبر. ثانيا هذا الكلام لابن مسعود وليس للرسول عليه السلام. ثالثا لهذا الكلام مناسبة تشبه مناسبة من سنة في الإسلام سنة عزرع. وهذه المناسبة توضح لنا المقصود من هذا الكلام مع أنه ليس حديثا وإنما هو كلام مسعود. ما هي المناسبة؟ لقد قال ابن مسعود هذه الكلمة حينما اجتمع أصحاب الرسول عليه السلام لاختيار الخليفة من بعد الرسول عليه السلام، فاجتمعوا الحمد لله على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة على المسلمين، فقال بهذه المناسبة مؤيدا منه للجماعة التي اختارت أبا بكر الصديق خليفة، قال إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ثم اختار له وزراء وانصارا فما رآه المسلمون حسنا فهو عنده حسنا، فما رآه المسلمون من حيث الأسلوب العربي التعريف في المسلمون ليست للاستغراق والشمول، يعني كل المسلمين في كل عصر في كل قطر في كل مصر، لا هو هذا المقصود، لأنه هو بعد يتكلم عن الرسول وعن الوزراء الذي اختارهم الله له والأنصار. قال إن الله تبارك وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيا ثم اختار له وزراء وأنصار فما رآه المسلمون، أي ما رآه هؤلاء الوزراء ويعني بهم قريش وهؤلاء الأنصار ويعني به أنصار المدينة، ما رآه هؤلاء حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأوا أن يكون الخليفة من بعد عليه السلام أبو بكر الصديق فما رآه هؤلاء حسنا فهو عند الله حسن. وهذا في الواقع يلتقي مع قوله عليه السلام العزيز الصحيح لا تجتمع مثل الضلالة، فقد اتفقوا على اختيار أبو الصديق. فإذا لا حجة في هذا الحديث على أنه في الإسلام بدعة حسنة لشيء اثنين، أولا أنه ليس بحديث وإنما هو كلام مسعود، وثانيا أن أبو مسعود لا يعني كل المسلمين حتى الجهلة حتى ذوي الأهواء والأغراض، وإنما يعني النخبة الأولى من المسلمين الذين هم أفضل الناس من بعد الأنبياء والمرسلين، هم صحابة الرسول عليه السلام وأفضل الصحابة المهاجرون والأنصار، يعنيهم بالذات بقوله فما رآه المسلمون عزلا فعند الله حسن. لكن الجهل بالآثار السلفية وبتر بعض الجمل الوارد عنهم عن مناسباتها وعن سياقاتها ونشر هكذا مبتورة عن الأصل يلقي في الناس مفاهيم خاطئة، ما رآه المسلمون حسنا فعند الله عز يعني كل المسلمين، لا إنما يعني به الأنصار والمهاجرين. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. والساعي 11 يمكن لو استمررنا في الكلام بكل حاجة تخلع. يا شفقة عليكم يا شفقة علي يا شفقة علينا جميعا. دخيلك يا حاجي بيقول دخيلك حاجي بقى. صح، بأن هذه الصلاة باطلة فما تكون صحيحة، فلماذا يحرم فيها ويتابعها حتى النهاية؟ الحالة الثالثة التردد، ما بيعرف يمكن تكون صحيحة يمكن تكون غير صحيحة، فما نال الصلاة باطلة؟ لأن كل عبادة يشك فيها الإنسان ما تكون صحيحة، كإيمان المؤمن يا ترى الله موجود ولا لا، يا ترى الرسول صادق ولا كاذب، ما بيعرف متردد، لا مو مسلم ولا هو مؤمن، يا ترى هذه الصلاة الجمعة اللي عم نصليها صحيحة ولا لا، ما بفيد بشيء لا تكبير ولا قراءة الفاتحة ولا شيء، ما له صلاة إطلاقا. إذا في الحالة الأولى إذا كان يعتقد أن هذه الصلاة صحيحة ما في داعي يصلي الظهر بعدها، في الحالتين الأخريين ما في حاجة يصلي الجمعة لأنه باطلي، فصليها ظهرا مثل ما بتصلي كل يوم صلاة الظهر، فبدل ما يصلي الإمام ركعتين صلاة الجمعة يصلي أربعة صلاة الظهر وانتهت المشكلة. هذه الثانية يشك فيها والثالثة يقطع ببطلانها إذا كانت تخفرا، إذا كان يعني ما بيعني أي باعث يعني مثلا فرضنا هو يرى أن التعدد مطلقا باطل مطلقا عن التردد الدليل هذا أمر متفق عليه بين العلماء الشك في كل شيء يجعل العبادة لا قيمة لها مثلا إذا شكك فهذه الصلاة التي بدأت تصلي صلاة المغرب مثلا شكيت في الركعة الثانية هل هي الثانية أم الثالثة هل تعتبرها ثانية أم ثالثة ليش ما اعتبرتها ثالثة لأنه مشكوك فيها أما الثانية مقطوع فيها ولذلك جاء في الحديث الصحيح إذا صلى عندكم فشك في صلاته هل أو في ركعته هل هي الثالثة أو الثانية أو ذلك قال فليبني على اليقين ولا يطرح الشك هذا الحديث بني عليه مسائل كثيرة جدا فالشك يجب أن يطرح ويجب أن يبني على اليقين فإنسان يدخل في صلاة الجمعة متشككا مترددا في صلاتها تطرح هذه الصلاة في مثلها كما طرحت الركعة المشكوك فيها جاء بها أم لم يأتي بها فطرحها وبنى على اليقين وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة فإذا كانت هي الثانية فقد بنى على الصحة وإذا كانت هي في الوقت الثاني وجاب ركعة زائدة تكون هذه يعني ركعة زائدة وسجدتي استوى بمثابة ركعة فبيكون كتبت له ركعتان من الصلاة نفل فمن مثل هذا أخذ العلماء أن الشك كالعدم لا قيمة له إطلاقا وأنا السلف قلت لك الإنسان يشك في إيمانه بالله عز وجل يشك في نبيه عليه السلام ما له قيمة فلا بد من أن يتيقن فإن تيقن يعود البحث تيقن أن الصلاة الجمعة صحيحة ما في عجز صلاة الظهر بعدها لأن الرسول يقول صلاة في يوم مرتين تيقن أن صلاة الجمعة باطلة فليش يصلي الجمعة يصليها ظهرا سلفا شك ولم يدري فلا يصليها أيضا يصلي ما هو اليقين نعم قطعت لأن الرسول عليه السلام يقول لا صلاة في يوم مرتين كان صلى صلاة مرتين في وقت واحد أضف إلى ذلك الآية السابقة فإذا أخذوا الصلاة فانتشروا في الأرض هذا خالف صريح القرآن لذلك لا يجوز أبدا بأي وجه من الوجود أن يصلى في يوم الجمعة صلاة جمعة وصلاة الظهر صحيح نحن نقول هذا لكن هذا معناه أنه لا يجب أن يصلي بعد الجمعة شيئا نحن هذا وجه الاستدلال وأنا أقول أن هذا فرض أو واجب لأنه في قاعدة عند العلماء أمس أظن أول أمس فرقها كنا نتكلم في هذا الموضوع أمس الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يفيد وجوبه وإنما يفيد إباحته أو نذبه قاعدة أصولية الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد جوازه وإباحته ولا يفيد وجوبه بينما إذا جاء الأمر ابتداء فهو على وجوب أمثل على هذا الآية نفسها وآتي بعض الأمثلة الأخرى الآية مسبوقة بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا أمر يفيد الوجوب ولازمه تحريم البيع بعد أذان الجمعة وهذا متفق عليه بين العلماء إذن خلينا نحط في ذهننا أننا في حالة تحريم البيع من ساعة سمعنا أذان الجمعة دخلنا المسجد صلينا تحية المسجد سمعنا خطبة الخطيب صلينا ركعتين خرجنا من المسجد ترى لا يزال الأمر السابق هذا الربيع قائما؟ لولا قول عز وجل فإذا فتت الصلاة فانتشر في الأرض كان لا يزال الأمر ماشي ممنوع بيوم الشراء. لكن لما جاء هذا الأمر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض قوله فانتشروا رفع قوله السابق هذا ربيع إذا نزل للصلاة يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وهذا ربيع قوله فانتشروا في الأرض رفع الأمر السابق وهو قوله وذروا البيع وذروا البيع قلنا يفيد التحريم فانتشروا في الأرض يفيد الإباحة فإذا رفع التحريم هذا مثال مثال آخر ولعله أوضح قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا أمر فالأمر يفيد الوجود لكن قالوا لا هذا الأمر لما جاء بعد تحريم الصيد عن المحرم فأباح هذا الأمر الذي كان من قبل حراما بقوله فاصطادوا فهذا أمر لكن لا يفيد الوجوب وإنما يفيد إباحة ما كان محرما من قبل أي في حالة الإحرام وهكذا فنحن لا نشك أن قوله تعالى في آية السابقة فانتشروا في الأرض ليس الوجوب لكن يكفي أنه للإباحة أو للإرشاد أو للندب فإذا كان أمر كذلك فهذا نص قاطع بأنه لا يجب على المسلم بعد صلاة الجمعة أن يصلي في أمر يكفي هذا والطهور يكون أمر الوجوب صلاة ثانية ويفيد الحديث والآية بطانها وصلاة الظهر صلاة ثانية في يوم المرتين الأولى هي التي تقع الثانية تكون باطلة بلغة العرب كل آلة يعزف عليه ويضرب عليها. فقد قرن عليه الصلاة والسلام المعازف وحرمها مع محرمات أخرى، الزنا ولبس الحرير البلدي وشرب الخمر، فعطف على هذه المحرمات المعروف تحريمها على جميع المسلمين تحريم المعازف أيضا. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسرة والكوبة أي الطبق. فهناك حديث أخرى كثيرة يذكرها العلماء في كتبه الحافظ المنذري في التاريخ المشهور التغذيه والترهيب، وكإمام ابن القيم الجوزية في كتابه إضافة اللهفان في مكائد الشيطان، وكالفقيه أحمد بن حجر الهيثمي في كتابه كف الرهاء عن السماع. كل هذه الكتب مرفوعة يذكرون أحاديث أخرى، لكن أصحها هذا الكتاب. لذلك كانت آلات المعازف محرمة واتفق عليها الأئمة الأربعة. هذا إذا كان الغناء الآلة. وقبل الانتقال إلى القسم الآخر غناء الصوت لابد من التنبيه والتذكير بأن هذه الآلات التي حرمها الرسول عليه السلام في الأحاديث السابقة لا يستثنى منها شيء إلا جنس واحد وهو الدف، وفي يوم العيد وفي يوم العرس. أما في يوم العيد فهذه الحديث الجاريتين الذي ذكرت عنها وهو في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل يعني وضع كأنه نائم أو في طريق النوم، وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث تضربان عليه بالنفس. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فرفع عليه الصلاة والسلام قائلا دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فدل هذا الحديث على أن ضرب الدف يوم العيد جائز، لكن من البنات الصغار التي لا تشتهى الواحدة منهن ولا تفتن ولا تفتن. أما استثناء الضرب على الدف بالعرس فلقوله عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وبذلك يتبين استثناء الضرب على الدف في يوم العيد ويوم العرس، وما سوى ذلك كله على التحريم. بعد هذا ننتقل إلى النوع الآخر من الغناء وهو الذي يتغنى به الإنسان بصوته لا يقترن معه شيء من آلات المعازف. حين ذاك نقول إن الغناء الذي يتغنى به إما أن يكون كلاما جائزا في الشرع أي يجوز الكلام والنطق به، وإما أن يكون هو في نفسه حراما لا يجوز التكلم به. فإذا كان مباحا التكلم به فأسألك على ترشيد الله، لكن إذا كان حراما التكلم به فالتغني به أولى وأولى أن يكون حراما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والتكلم به كما قلنا آنفا إذا كان فيه وصف النساء ووصف مجالس الدعارة والفسق والفجور ووصف القصور والقدود والخمور ونحو ذلك، على أن يحرم التغني بمثل هذا الكلام الذي هو في أصل حرام يقول أولى وأولى، أن تأتي الحرم أولا من جهة تكون نفس الكلام لا يجوز الكلام به، وثانيا من حيث أنه يتغنى به